والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حدثني الزمان أن الحياة تحتاج إلى صناعة، وأننا كلنا مشاركون في شركة الحياة صناع، وأن الذي لا يقوم بدوره هو صفر في الحقيقة، لم يعني يعبد ربه بهذه الموهبة التي أعطاه. أنت لست تملك كل المواهب كما سلف معنا، ولست أنت الوحيد الذي ينبغي أن تكون متواجد في الساحة. صناعة الحياة هي شراكة بين الجميع، ولذلك جعل الله المواهب متعددة. في هذا تذكر المرأة أم محجن التي كانت تكنس مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما ماتت سأل عنها وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة في وظيفتها قامت بعمل لا يقوم به الكبار، هي رأت أنها لا تستطيع إلا أن تكنس مسجده صلى الله عليه وسلم، ففعلت فعلا أدخلها جنات النعيم. النجار الذي يشارك في النجارة وفي صنع الأخشاب، الخباز، الخياط، الخطيب، الشاعر، المزارع، الجندي، الطبيب، المهندس، كلهم يشاركون في صناعة الحياة. إذن أنا هنا حدثني الزمان أنك إذا لم تشارك في صناعة الحياة فأعد حسابك لنفسك، فأنت لن تقوم، أنت لن تقوم صراحة بما يريده أو أوجبه الله عليه سبحانه وتعالى. أنا شاهدت في حياتي أمثلة ورأيت بعيني، كنت أقرأ عن النملة، بل بعضهم الآن ألف كتب عن النملة مستقلة، مثل النملة السوداء والنملة البيضاء، والله ذكر النمل في القرآن. لكن يوم تشاهد النملة تأخذ دروس من نجاحها، تجد أن كثيرا من الناس أنزل من درجة النملة في العطاء وفي الإبداع. الإصرار والمواصلة والاستمرار في حياة النملة، تكرار التجربة، فيتحاول أن تصعد الصخر وتسقط 100 مرة وتصعد في المرة 100 الواحدة بعد 100. التعاون والتكاتف، تمر النملة الواحدة بكيد الماء الصغير فما تستطيع، فتعود فتشكل شبكة وجسر مع أخواتها، وتمد الجسر على الماء وتمر كل النمل ثم تسحب الجسر جهة أخرى. هذه يعني في حياتنا، ولذلك تجد المجاهدة في الحياة، تجد الكل يصارع على رزقه وعلى مكانته، الهدهد ينطلق يبحث، العصفور، الدود، السمك، الفدية، النسر، الصقر، كل هذا. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم كل يغدو فبائع نفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام عند أبي داود: والذي نفسي بيده لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. مما حدثنا به الزمن أنه لن يبقى بعد موتك إلا ذكرك، سواء طيب أو غير طيب. أنت سالفة في الأخير، أنت قصة فقط وحكاية، تموت يذوب جسمك، تذهب عظامك، لحمك، سحمك، كل شيء تبقى سالفة. ولذلك في القرآن يقول: فجعلناهم أحاديث، لما هدم الله وحطم الله ودمر دول السبع قال: فجعلناهم أحاديث. شوف هذا التعبير الرائق الرائد، سبحان الذي أنزل هذا الكتاب، يقول: فجعلناهم أحاديث، فقط توالف المجالس. حتى يقول ابن وردي: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. أنت في الأخير يا أخي فقط كلمة تقال عنك بعد موتك، إما خير ومبارك وجيد، وإما سيء وعياذ بالله. فأحرص على أن تكتب لك تاريخ بعد موتك: أمر الفتاة، ذكر الفتاة، أمره الثاني، وحاجته، ما قاته فضول العيش إحراله. أنا لا أعتني في حدثني الزمان بأن أكون مرتب على ترتيبا أكاديميا أو ترتيبا علميا على باب من أبواب الفقه ولا أبواب التفسير أو الحديث، أنا لست مقصودي هذا، مقصودي أن أرسل رسائل مما استفدته في الحياة، فسامحوني إذا كان هناك الكلام على عواهني أو يلقى بلا ترتيب أنا قصدت ذلك. الزمن حدثني أن العزلة هي خيرة لأهل الفضل والإحسان بقدر، لأنه في العزلة إذا استثمرتها سوف تحفظ عليك وقتك وإيمانك وسمعك وبصرك، وتسلم من الحاسد والثقيل والبغيض والمتكبر ومن يضيع عليك الزمان. وهذه العزلة هي تصلح لمن عنده عمل ومن عنده ذهن ومن عنده إبداع ومن عنده فضيلة علم أو فضيلة عمل، من عباده ومن تفسير ومن قراءة ومن تلاوة. أما السفهاء أو الجهل يكون العزلة في حقه ممرضة، ولهذا ينبغي أن نميز بين العزلة في العالم وعزلة في الجاهل. الجهل إذا اعتزل الجهل زاد جهلا، لكن العالم إذا اعتزل تفكر وتأمل وذكر الله كثيرا وألف وصنف. المشكلة أن نحن نعيش في وسط يحب الخلطة والثمر وضياع الأوقات، فلذلك لا نفرغ الأعمال الجليلة. ولهذا يقول دانتي هذا شاعر إيطاليا، يقول العزلة مملكة الأفكار. وأحسن من هذا قول صلى الله عليه وسلم: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطياتك. ولكن يقول لا عزلة مطلقا ولا خلطة مطلقا، العزلة بقدرها في عبادتك وذكرك ومحاسبة نفسك وفي التعريف والتصنيف والمراجعة ونحو ذلك، والخلطة نفع الناس إفادتهم. أما الخلطة هذه السائبة التي لا خطام لها ولا زمام، تحضر أي مناسبة وأي دعوة وأي اجتماع وأي سهرة وأي سمرة، معنى ذلك أنك ليس عندك رسالة في الحياة، معنى ذلك أنك رجل تعيش بلا برنامج وأنك على الهامش وأنك طارف بيد كل طارف. لا يا أخي، عليك أن تكون محكما أو متحكما في خلطتك وفي عزلتك حتى تنجو من الضياع وتنجو من البعثرة. هنا في شيء شاهدته بنفسي لما سافرنا الولايات المتحدة في واشنطن، دخلنا مكتبة الكونغرس فيها ملايين، أنا قلت في منظومتي بها ملايين حوث من الكتب في كل فن، إنه هو العجب. لكن ماذا حدثني به الزمن وأنا يا أخي أنظر مجلدات، يعني من الجدران والأرصفة والرفوف من مؤلفات الشرق والغرب والبربر والعرب والعجم والفرس والهنود والصينيون وكل فئات الأرض، هذا تأليفهم. ثم أقول الأمة هذه التي تقرأ هذه الكتب، هل اهتدت إلى رسالة صحيحة؟ هل عرفت الدين الحق؟ هل عبدت الله سبحانه وتعالى حق العبودية؟ ما هي النتيجة التي استنتجتها؟ أن الكتب وحدها لا تكفي. الكتب لا تصنع الأحمق تكون عاقلا، الكتب تزيد في المعلومة، الكتب قد تثقف الإنسان، لكنها لا، إذا ما استفاد منها فإن الشرير يبقى شريرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الذين ما استفادوا من المعرفة والعلم أو كان علمهم خطأ وفاسد، كمثل الحمار يحمل أسفارا، تعال بالحمار وحط على ظهر فتح الباري وصحيح مسلم والبخاري واجعل تفسير الجليل الطبري وابن كثير، هو يعني سواء حملته الكتب أو لم تحمله لن يستفد حرفا واحدا. وهذا مثل النفوس التي لا تقبل المعرفة ولا تقبل الإيمان. فقضية أنه بعض المثقفين راهم يستعرضون في المقابلات مكتبات عندهم، صحيح جميل أن الإنسان يجمع كتب ويستفيد منها، لكن انظر الشخص نفسه، أحيانا تجده لا يحافظ على الصلاة أو لا يصلي أو لا يحضر صلاة الجماعة أو لا يتقيد بأمر الإسلام. هذا يسمى البهرجة ويسمى المظاهر الخداعة. من المظاهر الخداعة التي حدثني بها الزمن مسألة الشهادات والتغني بها والتباهي بها، يحصل على الشهادة العالمية مثل الدكتوراه فيعلقها في بيته وكانوا خلاص انتهى، كانوا تجاوز الصراط، مع العلم أنك إذا رجعت إلى حصيلتي سواء العلمية أو العبادية أو حتى الثقافية، يعني كانوا يعتمد على هذه الرسالة وترك كل شيء. بعضهم يوم وصلوا حاضر الرسالة تحول إلى تاجر أو تحول إلى فاشل أو تحول إلى عاقل، فلا يقرأ ولا يكتب ولا يؤلف ولا يستفيد ولا يعني يكثر من ذكر الله سبحانه ويتعبد ربه. ثم ماذا يعني وش فائدة أنك تعرض هذا؟ عندنا في المجتمع العربي مظاهر خادعة يغتر بها العامة، مثل الشهادات التي تعلق في البراويز، مثل شجرة الأنساب. بالله عليك ماذا يستفيد فاشل وساقط وإنسان تافه عنده شجرة أنساب لآبائه وأجداده، كانوا ربما كرماء وعظماء وأجواد وشجعان، وهو من بطن آل فلان وفخذ آل فلان ومن رئة آل فلان، وينسب لك ويحسب لك، ثم تنظر إليه وإذا هو صفر لا يساوي شيئا. هل هذه الشجرة سوف لا ترفع عند الله ولا عند خلقه؟ فلماذا التباهي بمظاهر؟ أصلا يقول ابن خلدون التباهي بالنسب أمر وهمي، التباهي بالنسب أمر وهمي، لأن الظاهر هو إذا كان هناك نجاح هنا ونجاح عند الآباء والأجداد فهو نور على نور، لكن إذا كان الآباء ناجحون والأجداد يعني أزواج كرماء ولكن ابن فاشل، فإن يسير في طريق الخطأ ويجري بآبائه وأجداده، كما قال الشاعر: إذا فخرت بآباء بهم كرم نعم صدقت ولكن بئس ما وردوا. الذي فتح يعني أسس الأزهر ترى جوهر الصقلي، ترى أمه كانت تبيع الجرجير في سبتة، مدينة سبتة، ومع ذلك فتح جاب جيوش كالجبال، جيوش مثل نهر النيل، وفتح القاهرة وأسس الأزهر ما ضره لأنه عصامي، لأنه قوي، لأنه عنده مؤهلات القيادة والعبقرية. أنا من آخر الكتب وأقول لكم حدثني الزمن أن أفضل الأصدقاء الآن هم الكتب، لأنك تجالس عظماء، كما يقول الطيب وخير أبو الطيب وخير جالس في الزمان كتابه، لأنك تجالس الخلفاء والملوك والحكماء والعلماء والفقهاء، وتجالس المفسرين والمحدثين والمبدعين، وهم لا يدونك ولا ينقلون عن كلام ولا يشفون سرك ولا يضايقونك. متى تريد تطوي الكتاب طويته وهو صامت لا يتكلم، لكن يملأك معرفة وحكمة. المشكلة أن نأخذ نحن أصدقاء أحياء، ولكن كثير منهم يحسد أو يحقد أو ينم عليك، وتترك الأصدقاء الحقيقيين الصالحين الناجحين. من آخر ما قرأت كتاب محمود شاكر، وهو يكتب عن المتنبي، وأحسن كتاب ترى في حياة المتنبي هو كتاب محمود شاكر، وهو كتاب عجيب. لكن استفدت من شيء واحد، أن محمود شاكر لما كتب الكتاب هذا الأديب المعروف كتبه بجنه وبروحه، فلذلك تجد الإبداع وتجد اللوذعية وتجد حرارة الكتابة وتجد الحياة، تجد روح المؤلف موجود. فأدركت أن العمل الإبداعي إذا أنت عشته بحياتك وبروحك وبحماسك وصار عندك متعة فيه وصرت تعطيه قلبك، أن سوف يكون من أبدع ما يكون. برنامج تلفزيوني، كتابة، مجلة، وظيفة، مشروع تقوم عليه. أما إذا أعطيته يعني فضل الأوقات أو الزائد من الوقت سوف يكون بارد. ولهذا مما حدثني به الزمان أنك إذا افتتحت جريدة فلم يكن لا صجة ولا ضجة ولا رجة، فأرجوك حول المبنى إلى فرن التميس بيع خبز أفي يدلك. وإذا افتتحت قناة تلفزيونية ولم تأتي لها جمهور ولم يأتي لها حضور ولم يأتي لها تواجد ولم يأتي لها رسالة ولم يأتي لها ذكر، فحولها إلى سوق، يعني سوبر ماركت تبيع فيه المعلبات أحسن تنفع المسلمين. وأيضا إذا ألفت كتابا وصار زائد في الرف، تراك أنت عطلت على المسلمين مكان رف، يعني بعض الكتب تولد ميتة وتعيش ميتة وتموت ميتة، تموت ميتة، شوية إبداع تموت ميتة. البردوني يقول في قصيدة له، يقول مررت بعجوز تبكي تبكي وهي تمشي، وتبكي وهي جالسة، وتبكي وهي تبكي، تبكي وهي تبكي. فعموما أرجو أن إذا بدأنا في مشروع أن نعطيه قوتنا وقدرتنا. حدثني الزمان أنك إذا لم تكن مقتنع بأي مشروع أرجوك أن تلغي هذا المشروع. أرجوك يعني لما كنت أنت يعني مقبل بحماس ومقتنع من هذه الفكرة، يعني أنت أجل فقط تسدي به الوقت. فإذا أقبلت على نظم قصيدة، إذا كنت شاعر ورأيت نفسك وروحك فواصل، ما وجدت الملل اترك القلم. كذلك تكتب مقالة، تؤلف كتابا، تقوم بمشروع، لأن مع ذلك سوف يكون الفشل حليفك، لأنك ما عشت بروحك ولا بحماسك. حدثني الزمن أن من يحرص على المنصب لذات المنصب أنه سوف ينصب يتعب ويكل ويمل. يقول ابن وردي، نصب المنصب أوها جلد يا عنائي من مدارات السفر. فكثير من الناس يتمنى يسعى لحدث بظرفه. هو صح المنصب أول مرة، يقول صلى الله عليه وسلم عن الإمارة نعمة الفاطمة ونعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني ترضع أول مرة، ولكن إذا خطبتك عن الولاية عزلت مشكلة. أول ما يتولى الإنسان المنصب ترى تأتي برقيات وتهاني ويقوم بحفل والشعراء، لكن بعد فترة يعزل في منصب. ترى حدثني الزمان ما في عزل، تدري ما هو؟ هو العلم. يقول ابن الجوزي، ولايتنا لا تقبل العزل. بالله اكتبوا هذه الجملة، يقول في سيد الخاطر، ولايتنا عن العلماء، ولايتنا لا تقبل العزل. بالله من يستطيع عزلك من ولايتك؟ هل يستطيع كبير، رئيس، ملك، أمير، وزير، منظمة، مؤسس، تستطيع تعزلك من العلم؟ تستطيع تخرج العلم من صدرك؟ تستطيع أن تقول هذا ترى ما هو بعالم؟ لا لا، أنت أصبحت عالم إذا اتقيت الله وعملت العلم، خلاص أنت ما يستطيع أحد، حتى لو جاهل العرض، حتى لو صدر من مجلس الأمن قرار يقول ترى ما هو بعالم، ما هو صحيح، لأنك عالم. حتى يقول الشافعي، علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطل صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، لأن العالم ينام وعلمه معه، يسافر ومعه. لكن صاحب المنصب إذا ترك المنصب خلاص الكرسي الدوار انتهى والبشت معلق، وبعدين صاروا يعزونه. يقول مصطفى أمين في مصر، أنه كان يرأس جريدة وكان له أصدقاء، تعرف وأنت في الرئاسة وأنت في المنصب يجي لك أصدقاء لأنهم كلهم يعني لوبي حولك يستفيدون منك، يقتاتون على معرفتك والاتصال بك، فهم يستفيدون من العلاقة طبعا. قال فكان لي أصدقاء وكانوا يملؤون المكتب في الصباح وعزائم ودوريات وأشياء، فلما عزلت ظننت أن تلفوني خربا، أتأكد في حرارة ولا خلاص وقف الاتصال. ولذلك انظر أي وزير الآن يعزل ترى بعد أيام يغسل السيارة عند الباب ويشتغل بتقليب الأشجار، ما عايزين ما عاد في زوار. وين الأحباب الأولين؟ وين الأصدقاء لأنه كان يشفع لهم قبل، وهذا يسجل ابنه وهذا يقبل بنته في الجامعة وهذا يكتب له رسالة وهذا يعطيه المشروع يرسو عليه المشروع وهذا عنده المناقصة في الدنيا مقبلة عليه. لكن إذا انقلبت الدنيا انقلب الناس مع الدنيا، ينقلبون عليه مباشرة ترى، وكلام فاضي. يوم يأتون يقول يا أبو محمد ترى نقدرك ونحبك وترى معزتك ترى علشان منصب بس علشان البست هذا، لكن دعه يخلع البست ويترك الكرسي الدوار ما يلتفت فيه أحد أبدا، ويتركونه معزولا يأتيه الهم، ثم يصاب بالسكري وبالضغط، ثم يصاب بالصلع، ثم يموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذا اجعل المنصب الذي لا يقبل العزل منصب التقوى والإيمان والعلم، لأن هذه من عند الواحد الأحد، ما يستطيع أن ينزعها منك أحد. الإيمان، العمل الصالح، العلم النافع لا ينزع أحد، حتى لو اجتمع الناس قالوا ترك ما هو مؤمن، هو مؤمن مؤمن، وقالوا ما هو بعالم، هو عالم، لا عالم رغم أنوفهم. هذه ولاية كما قال ابن جوزي لا تقبل العزل. حدثني الزمن أن ينبغي علينا طلبة العلم أن نتورع في الفتية. الفتية إخواني ترى هي مسؤولية، ترى يعني ألم، ترى هي يعني قضية مهمة، قصدي أنها محاسبة، هي مغرم ليست مغرم. السلف كانوا يفرون منها، كانوا يخافون. الآن يفتي بعض الناس في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب جمع لها أهل بدر، تذهب عند الصحابة تسأل عبد الرحمن العوف قال اسأل عثمان، تذهب عثمان قال اسأل عمر، يتدافعون فتية رضي الله عليهم، خوف من الله سبحانه وتعالى. مالك بن أنس سأله رجل 40 مسألة أجاب في 8 واعتذر في 32 مسألة، لماذا؟ عنده خوف، عنده ورع. لماذا الآن القنوات الفضائية أشاهدها تأتي بطلبة مقرئين عندهم خير، لكن يفتون في المسائل، في الدماء، في الإيمان، مسائل الإيمان، التكفير، التبديع، التفسيق. مع درسنا أيها الإخوة الفتية صعبة، وما حدثنا به الزمن أنها مجلة وأنها مهلكة وأنها خطورة، لأنكم توقعون عن رب العالمين، فانتبهوا لذلك. أنا في حياتي صاحبت 3 أعلام أو عرفتهم في مجالس هم الرموز في مرحلة التي عشت فيها، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ محمد صالح العثيمين، سماحة الشيخ محمد ناصر الألباني. فأما بن باز فإمامة في الدين مطلقة، في الفتية وفي التصدر بالخير، وجمع الميمات الثلاثة العلم والكرم والحلم. الشيخ ابن عثيمين أمة في الاستنباط وفي الدقة العلمية والفهم من النصوص. الشيخ الألباني أمة قانتة في الحديث النبوي والتصحيح والتضعيف وتصفية السنة، فجزاهم الله خيرا. ماذا أريد أن أصل منه؟ استفدت من حياتهم وأنا أكتب عنهم في بعض كتبي أن سماحة الشيخ بن باز إنما أثر القلوب بالبساطة والتلقائية والتواضع، لم يكن يحبر الكلام ولا يتكلف في الحديث، ولم يكن يتطاول على الناس ويكره كلمات الثناء، فدخل حبه في القلوب، ثم استطاع بالعلم السهل، علم الكتاب والسنة، أن يواصل مع الناس. ولم يكن الشيخ يتشدق في الفكر وفي الثقافة العامة وفي تحذير العبارات المهمة. الآن بعض الناس يشاهده في التلفاز في مقابلة، مفكر رأيته بلغ 80 أو أكثر، مفكر مشهور، وإذا عليه هم وحزن ويتأوه ويطفي الزفرات في أهل مقابل، عشان إيش؟ الحمد لله والشكر. ماذا حصل؟ ثم يأتيك بعبارات موهمة مرغمة، يتكلم عن تهافت الفلاسفة والغزالي وتهافت التهافت، وعن هذه المصطلحات، وعن ماهية العالم، وعن الجوهر، وعن العرض، وعن المنفصل، وعن المتصل. وخذ لك من هذا الكلام، أول من يكلم هذا؟ ثاني من هو جمهوره؟ ثالثا ماذا يريد أن يقول لنا؟ رابعا لماذا هذه المسيرة؟ ولماذا الفرار؟ لماذا الفرار لهذه الرمزية والطلاسم؟ يخلي بيان واضح والعبارات واضحة وأساليب لإبلاغ الفكرة التي عندك كثيرة، فلماذا تفر؟ فاستفدت من الشيخ ابن عثيمين البساطة في حياته، في معيشته، في بيته، مع أهله، مع أصدقائه، مع زملائه. الشيخ صدقوني رحمة الله في الجامعة زرناه، قام يصب لنا قهوة بنفسه. أنا لا أنسى هذا المشهد. حاولنا كما الدكتور يحيى محمد الهنيدي ومجموعة من أبها، حاولنا نقوم نحن لأنه أبناء له طلاب، قال لا أنا في بيتي لا تصبون القهوة، وقام يباشر علينا. أي كرم يا أخي، هذه أحسن من ألف محاضرة. الألباني لقيته في مكة في بيت الشيخ حسن بن فرج القحطاني، وإذا الشيخ الأزهري يتكلم بالنص وبهدوء ويشرح الحديث بلا تعقيد، كله قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم النافع يا أخواني. لماذا نحن نلقي محاضرات في الفكر والثقافة العامة ولا يحفظ بعضهم ما يحفظ حديث صحيح؟ يعني ترى بعضهم الآن يقول أحد العلماء الآن، إن كان نحن نتباهى بالثقافة العامة فالغرب أكثر ثقافة منا، برنارد شو أكثر ثقافة، فولتير أكثر ثقافة، غيرهم من، لكن نحن عندنا ميزة كعلماء يعني طلبة علم، عندنا نص، عندنا آية وحديث. فهم هذه النصوص هي مما يثبت لنا مكانة العالم وجادة العالم. مما حدثني به الزمان أنه ينبغي أن الإنسان يكون عنده همة، وإلا سوف تموت، يموت إبداعه وسوف يغلبه غيره. الناس ترى من لحم ودم وعصب، لا ميزة لحد على حد إلا بالتقوى وبالهمة العالية. الهمة المتوقدة هذه لا تفتر أبدا، فإذا كانت عندك همة فصنع منها، يعني اصنع منها تاريخا. وإذا لم تكن عندك همة فحاول أن تربي ثم أحسن الله عزاءك في همتك بقراءة سير العظماء الكبار، بالاستفادة مما تركه لنا غيرنا. يعني حاول أن تربي عندك الهمة، لأن كثير من الناس الآن لا عندهم همة في العبادة ولا في العلم ولا في الإنتاج ولا في التجارة، كل على مولاه، آكل شارب يساهم في غلاء الأسعار وفي أفسدة الهواء وفي نقص الماء وفي إتلاف البنية التحتية. أيضا حدثني الزمان أنه يا أخوة الانهماك في الشارع ليلة نهارا مثل ما يفعل بعض الأخوة، شاعر في المجلس الجلسة، وشاعر في الطائرة، وشاعر في السيارة، ويحفظ القصائد بعض القصائد. وأنا ممن أهتم بالنظم أحيانا وأحفظ الشعر، لكنني في الأخير وصلت إلى قناعة بعد ما قرأت حديث الصحيحين عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلي جوه أحدكم شعرا خير ممن يمتلي قيحا حتى يريه، لأن يمتلي جوه أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلي شعرا. أما زيادة ما هديث به فليس ثابتة، ما رأيتها. يعني يقول بخاري: باب ما يكره من الشعر إذا كان الغالب على الإنسان حتى يسأله عن العلم والذكر والقرآن. وهذا فسره البخاري، يعني إذا أشغلك الشعر عن الذكر وعن القرآن وعن العلم النافع، وصرت تلقي قصيدة في كل مكان وفي كل منتدى وكل مجلس وكل لقاء، وش الفائدة؟ مسألة علم، مسألة معرفة. هذا الشعر له دوره وله جانبه، لكن لا يطغى الإنسان. لذلك بوب البخاري بهذا الباب، ويكفيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، يعني القيح الذي يمتلي به الجوف أحسن ممن يمتلي جوفه شعرا إلى أن يشغله عن ذكر الله وعن تقوى وعن عبادة وعن قراءة القرآن وعن طلب المعرفة وعن التسبيح ونحو ذلك من الأفعال الجميلة. أرجو أن ندرك هذا. أنزل الله سبحانه وتعالى الميزان في الأخلاق وفي القيم وفي الآداب والسلوك ليكون الإنسان على بصيرة من أمره. وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه.